الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم، الخطاب يعود على اليهود لأن السياق سياقهم. ومنهم أميون، أي من اليهود من لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم عما في التوراة شيئا. وهذا كثير في اليهود، أنهم يمسكون كتابا وهو التوراة الذي فيه بعض ما أنزل على موسى عليه السلام، لكنهم لا يعلمون ما فيه ولا يفقهون ما فيه. بل الأغرب من ذلك أن كثيرا من اليهود حتى من أحبارهم لا يحفظون التوراة ولا يكاد يحفظ التوراة إلا الندرة القليلة جدا جدا. حقيقة، منذ سنوات طويلة، حوالي 30 سنة، شاهدت مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات رحمه الله وبعض حاخامات اليهود وبعض حاخامات أو أحبار النصارى. وكان العجب في هذه المناظرة التي استمرت قرابة 3 ساعات، أن الشيخ أحمد ديدات رحمه الله يحفظ التوراة عن ظهر قلب، والإنجيل عن ظهر قلب، والقرآن عن ظهر قلب. وهذا عجيب، والأعجب أن الحاخامات وأحبار اليهود والنصارى الذين ناظرونه لا يحفظون لا التوراة ولا الإنجيل. وهذا شيء عجيب، حتى أنه يستدل عليهم بالآية في العهد القديم اللي هو التوراة، أو في العهد الجديد اللي هو الإنجيل، ويستنكرون عليه. وإذا هو يخرج الكتاب المقدس ويخرج لهم الآية في التوراة وشابهها في الإنجيل، فسبحان الله العظيم، كثير من اليهود ومن النصارى لا يحفظون لا التوراة ولا الإنجيل، لأن التوراة مليئة بحدود الله وفرائده، إذن هم يجهلون ما في الكتاب. فقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. والكتاب هو التوراة والإنجيل. إلا أماني، إلا أماني. وأداة إلا في لغة العرب هي من أدوات الاستثناء، وقد تكون إلا تستثني استثناء له علاقة بما قبلها وله علاقة بما بعدها، وقد لا يكون، وهذا يسمونه الاستثناء المنقطع. ودلالة أنك تعرف ده استثناء منقطع أنك تحذف إلا وتحط لكن. فلو حذفت إلا وجعلت مكانها لكن ومشى السياق وكان صحيحا، إذن إلا هنا أداة استثناء منقطع. أداة استثناء إيه؟ منقطع. فقوله: إلا أمانية، الأماني تطلق ويرب بها الأوهام التي يعتقدها الشخص. فمثلا اليهود كانت لهم أوهام ذكر الله في كتابه، كقوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا من أماني اليهود، أنهم اعتقدوا أن النار لن تمسهم إلا 7 أيام، ثم بعد ذلك يصيرون إلى جنة يخلدون فيها. أيضا من أماني اليهود أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الله عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. من أماني اليهود أيضا أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن اليهود عندهم أماني، نعم، لكنها أماني كاذبة، لأن الله قال: وإنهم إلا يظنون. ولذلك هم الآن يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن من يعاديهم يعادي رب العالمين، ومن يقاتلهم يقاتل الفئة الصالحة التي اختارها الله لأهل الأرض. ولهذا انتقامهم إجرامي، لا يعرفون معنى القيم مع غير اليهود. فقوله تعالى: إن هم إلا أمانية، فهذا معنى مشهور، أن الأماني بمعنى الأوهام والظنون التي يظنها الشخص. وقد تأتي الأماني أيضا بمعنى آخر، وهي القراءة. وهي الإيه؟ القراءة، يعني هم يقرؤون التوراة لكن لا يفهمون معانيها. ولهذا قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا قبلك من رسول، ما أرسلنا قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى أي قرأ. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. فالمعنى الثاني من معاني الأماني هو القراءة. إذن إذا كانت الأماني القراءة، كأن الله يقول لك: اليهود إذا قرأوا التوراة لا يفهمون ما فيها. وكما لا يخفى عليكم أن التوراة تكلم الله بها وهي لغة عبرية، كما تكلم الله بالسريانية، وكما تكلم الله بالعربية. فالله يتكلم بأي لغة أو أي معنى يريد سبحانه. وقد ذكر الله لنا في كتابه أشياء حدثت في الزمن الأول، كما حدث لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى. والذي حدث في الزمان هذا ما كان بالعربية، ومع ذلك ذكر لنا في كتابنا بالعربية. ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا المعنى في صحيح: باب الترجمة لكلام الله أو لمعاني كلام الله بغير العربية. عقد البخاري بابا في ترجمة بيان معاني كلام الله بغير العربية. وهذه المسألة لم يختلف العلماء فيها، أنه يجوز الترجمة لمعاني الآيات، لكن هل يجوز الترجمة للآيات نفسها؟ قولان للعلماء الأكثرون على المنع. لماذا العلماء يمنع ترجمة القرآن بغير العربية؟ لأن هناك أحرف في العربية غير موجودة لا في الإنجليزي ولا الفرنساوي ولا اللاتيني ولا الفارسي ولا أي لغة أخرى. فعندنا أحرف كالضاد والتاء، أحرف معينة في اللغة العربية لا يماثلها حرف في اللغة الإنجليزية ولا في أي لغة أخرى، والفرنساوي طبعا أقل أحرف من الإنجليزي. فإذا العلماء يمنعون ترجمة كلام الله إلى غير العربية. أما ترجمة المعاني تفسير الآيات فقالوا لا بأس بذلك. ولهذا عقد البخاري هذا الباب واستدل فيه على ما أذكر بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل رسالة، ومن ضمن الرسالة آية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، للآية الكريمة. فدعا عظيم الروم هرقل بترجمانه وترجم له هذا من العربية إلى العبرية. إذن يجوز ترجمة القرآن اللي هو كلام الله كمعاني وتفسير إلى غير العربي. أما ترجمة الكلمة نفسها ففيها قولان، والأكثرون على المنع لعدم وجود أحرف في العربية في اللغة الإنجليزية ما هي موجودة. فلما أنت مثلا عايز تقرأ فمن الضر، فليس في اللغة الإنجليزية حرف الضاد ولا الفرنسية ولا اللاتينية ولا الفارسية بأنواعها الأشتو والبردو والكركو، ما من موجود أصلا هذه الأحرف في هذه اللغات. فحينئذ ها سيضطرون إلى شيء، وهو يجمع أحرف على بعضها في اللغة الإنجليزية من أجل أن يخرجوا لنا شيئا يقارب حرف الضاد، ومع ذلك لن يخرج هذا المعنى المراد عند الله. فسبحان الله العظيم، اللغة العربية لغة متفردة بأشياء كثيرة. حتى كلمة الله جد ليست ترجمة حرفية للفظ الجلالة لغياب أحرف في اللغة الفرنسية الإنجليزية فضلا عن غيرها من اللغات. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله ومنهم أميون، به عن أبي العالية، أي بنفس الإسناد الضعيف الذي قبله، به عن أبي العالية يقول الله ومنهم أميون يعني اليهود، وبه في قوله لا يعلمون الكتاب لا يدرون ما فيه، قال وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم، رواية قتادة أيضا لا تصح، ورواية الربيع بن أنس لا تصح. نعم. قوله الكتاب، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان عن منصور. سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر. نعم. حدثنا سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن ذبائح نصارى العرب قال وإبراهيم هو النخعي وهذا يسمونه السلسلة الفقيهة. سفيان ثقة إمام محدث فقيه، ومنصور ثقة سبت فقيه، وإبراهيم النخعي ثقة حافظ فقيه. نعم. قال سألت إبراهيم عن ذبائح نصارى العرب قال لا بأس، ثم قرأ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ثم قال أوليس من أهل الكتاب من لا يحسن الكتاب. طبعا هذا السند سند جيد. طيب نعم. قوله إلا أماني، الوجه الأول، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أماني يقول إلا أحاديث، أي أحاديث الأكاذيب، يعني أكاذيب يرجونها. وهذا الإسناد إسناد منقطع، فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس. نعم. الوجه الثاني، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله، طبعا آدم هو ابن أبي إياس، وده من الثقات شيخ البخاري وتلميذ شعبة، وأبو جعفر هو الرازي، عيسى بن مهان هو ضعيف، والربيع هو ابن أنس هو صدوق. نعم. عن أبي العالية في قوله إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم، وروي عن الربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. نعم. يبقى معنى للأماني بمعنى الأكاذيب والأوهام، ومعنى آخر أوهام، والمعنى الآخر الأكاذيب. المعنى الثالث، الوجه الثالث، نعم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة وابن سوار عن ورقاء ابن عمر عن ابن أبي نجيح عبد الله عن مجاهد ابن جبر، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا كذبا. نعم. وهذا سند صحيح. قوله وإنهم إلا يظنون، وإن تأتي بمعنى ما، يعني ما هم إلا يظنون. والظن قد يطلق في كتاب الله ويراد به الكذب، وقد يطلق ويراد به اليقين، وقد يطلق ويراد به الجهل أو الظن المبني على الجهل، كما قال الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. فهذا ظن مبني على الجهل بحقيقة تمكين الله للرسول والمؤمنين. وقد يأتي الظن بمعنى اليقين، كما في قول الله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالظن هنا بمعنى إيه؟ ها؟ اليقين. وكما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق، أي موقن أني ملاق حسابي. وقد يأتي الظن بمعنى الكذب، كما في عدة آيات إنهم إلا يظنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إذن الظن في الوحي قد يأتي بثلاث معاني، الظن بمعنى الكذب، والظن المبني على الجهل، والظن بمعنى الايه؟ اليقين. سيتم تحديد المعنى المراد بحسب السياق. فهنا وإنهم أي وما هم إلا يظنون أي يكذبون، وأيضا يدخل فيها أنهم بنوا أمورا على الجهل، مبنية على الجهل، والله أعلم. تفضل اقرأ يا شيخ. قوله وإنهم إلا يظنون، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن أبي العالية، يعني قوله وإنهم إلا يظنون، يظنون الظنون بغير الحق. نعم، كان اليهود يظنون أنهم لن يغلبوا، أنهم ما دخلوا معركة فيغلبوا. فلما حدث لهم ما حدث مع بني النضير وبني قريظة والخيبة الكبرى في خيبر، شك عدد من اليهود في دينه. كيف تقولون أن الله عز وجل لن نغلب ولن ينصر أحد علينا، وها نحن نغلب في ثلاثة مواطن تابعات في قرابة سنة وشوية، فكيف كنتم تعلمون لنا وتفهمون لنا ونعتقد ذلك؟ فإذا نحن نغلب من العرب في ثلاثة مواطن متوالية. نعم، أكمل تفضل. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. نعم. حدثنا شبابة. حدثنا ورقاء. رحمك الله. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. نعم. وإنهم إلا يظنون إلا يكذبون. نعم، هذا من معاني الظن الكذب، والذي قبله معنى أنه بنى ظنه على الجهل. على الإيه؟ على الجهل. تفضل. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. طبعا عباد هذا ضعيف، تلميذ الحسن، ويدلس واختلط، وتلميذه سرور بن المغيرة هذا مجهول، فالسند لا يصح. ماذا قال الحسن؟ عن الحسن قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال هؤلاء ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا كما قال الله، فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب، أماني يتمنونها. يعني سيكون مرده إلى الكذب والأماني الباطلة. نعم. قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. جاء حديث في الباب، حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث ضعيف، قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. لكن الحديث لا يصح، ولكن جاء في الباب أثر لأنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، وهذا الأثر من العلماء من يصححه، قال صلى الله قال أنس رضي الله عنه: ويل واد في جهنم. واد يعني مكان متسع لأناس مخصصين، واد في جهنم بعيد قعره شديد عذابه. هذا جاء موقوفا على أنس، أما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح والله أعلم. فويل، هذه العقوبة الشديدة، الوعيد بالويل والعذاب والتنكيل وأماكن مخصصة فيها نوع من شدة العذاب، لمن يا رب؟ قال: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. اليهود منذ قديم الزمان عندهم براعة في بيع الكلام وبيع الأوهام، وعندهم قوة إعلامية منذ القدم، وعندهم قوة اقتصادية منذ حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود عندهم القوة في هذه المواطن، فنجد اليهود حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم مسألة أن يوهموا العالم بأوهام، عندهم ويساعدهم على هذه الأوهام بعض المنافقين في بلاد المسلمين. وشفنا في الحروب التي في العصور أو الأزمنة القريبة خلال 100 سنة 200 سنة اللي فاتوا، كيف أوهم اليهود العالم الإسلامي بل العالم بأسره أنهم قوة لا تهزم، وإذا هم يهزمون في كل معركة حتى ضد الألمان سحقوهم سحق، بل الألمان كان يعني يجرونهم كالخرفان. سبحان الله، الألمان هتلر كالخرفان، يربطهم كده بعضهم بالألوف ويجرهم كده في القطارات كالخرفان. ولما دخلوا حرب 73، وها هم إخواننا في غزة بفضل الله سبحانه وتعالى ثلة قليلة، فعلوا فيهم ما لا تفعله دول كبرى، تدل على هشاشة هؤلاء الناس. بس عندهم آلة إعلامية تسول للعالم غير الحقائق، وإذا غلبوا فيك يقتلوا لك الأبرياء المدنيين لأنهم ما استطاعوا أن يكسروا القوة العسكرية للفئة القليلة. ولذلك اليهود على مدار التاريخ كما يقول ابن خلدون والطبري، يقول: اليهود لم ينتصروا في معركة واحدة لما قاتلوا وحدهم. أول ما اليهود حصلهم لحصلهم، فين الحجة الكبيرة؟ تيجي الحجة الكبيرة ومع العيال، ها، ويلا ليه. فهي مزاعم وأوهام. الأوهام دي قديمة منذ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاملتهم بالربا والاقتصاد قوية جدا كبيرة وواسعة. أي نعم هشة لكنها واسعة. فاليهود في زمن النبوة، بس الكلام ده قبل زمن النبوة حتى، وفي زمن النبوة كانوا، ده قبل زمن النبوة أيضا، كانوا يكتبون للعرب. العرب جماعة طيبين قبل البعثة، جماعة طيبين ومغفلين ما بيفهموش قبل البعثة. فكان يجي العرب لليهود ويقول له: ما عندكش حاجة حلوة في التوراة ليا؟ يقول له: عندي. ويألف له تأليفة ويدي له الورقة دي، حطها بس بجيبها كده حجاب ولا علاقة بصدرك ولا حطها تحت المخدة، ويلا طلع على القرشين وياخدهم اليهودي، ده كلام ده حقيقي في التاريخ، ها، وياخدها العربي ويحطها تحت المخدة أو يعلقها بجيبه ويدفع الفلوس. والله قال لنا إجمالا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الحبر نفسه اللي بيكتب، الحخام الكبير ده هو اللي بيكتب، وده شر كبير انك تجد عالم الديانة بيبيع الديانة بأرخص الأثمان. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون، أي للعرب، هذا من عند الله، خلاص. طب ليه في مقابل اشتروا به ثمنا قليلا وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فسبحان الله العظيم، فضح الله عز وجل اليهود شر فضيح، ها، في أنهم يختسبون الأموال. ده مش مين، مش عامة اليهود، ده حخامات وأحبار اليهود. ولذلك تجد في الخمس سنين أخر دول أكثر من 20 حخام من حخامات اليهود يحاكمون محاكمات في ان هم اخذوا اموال من الناس زورا وبهتانا. ودي مصيبة انك تجد عالم الديانة بيتحاكم في القضاء بسبب الاختلاس وبسبب التزوير، ها، ودي مصيبة. فسبحانك يا رب، الله يفضح من يشاء. نعم، تفضل يا شجار. قوله فويل، حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن دراج، هو دراج أبو السمح وهو ضعيف، عن أبي الهيثم، نعم، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. نعم، هذا حديث عند أحمد وغيره ولا يصح. نعم. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيادة بن خياض قال، وسفيان هو الثوري، عن زيادة بن خياض قال: سمعت أبا عياض يقول: ويل سيل من صديد في أصل جهنم. حدثنا أبي، طب ده سند صحيح موقوف على أبي عياض هو عمرو بن الأسود، ماشي. حدثنا أبي، حدثنا عبدة بن سليمان أنبأ بن المبارك أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال، وعطاء هذا من كبار التابعين وهو ثقة ومن تلامذة أبي سعيد الخدري وغيره. نعم، عن عطاء بن يسار قال، يعني قوله موقوفا عليه. نعم، الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. أعوذ بالله، أعوذ بالله، سند صحيح طبعا إلى عطاء. نعم، قوله للذين يكتبون الكتاب، حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ابن أبي عاصم النبيل، نعم، حدثني أبي، حدثني أبي الضحاك بن مخلد، لا هو إيه أحمد بن عمرو، إيه ماشي، يعني أحمد عن أبيه عن جده، ماشي، أحسنت. نعم نعم. أنبأ شبيب بن بشر، والمشكلة في شبيب هذا، الإسناد كله مشكلته في شبيب هذا. نعم، عن عكرمة عن ابن عباس: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نعم، قال: هم أحبار اليهود. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباغ عن السبدي، وهذا سند حسن. نعم. قوله: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: كان ناس من اليهود يكتبون كتابا ويبيعونه على العرب. قوله: بأيديهم. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو، حدثنا أصباغ عن السدي، بأيديهم، قال: من عندهم. نعم، أي من عند أنفسهم ويكتبونه بأيديهم. نعم. قوله: ثم يقولون هذا من عند الله. الوجه الأول: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب. سلامة عن عقيل. العلماء بعضهم طعن في سلامة بن روح وقالوا أنه لم يسمع من خاله، ويقال عمه عقيل هذا ابن خالد، بل هو رويت عنه من كتاب، رويت عنه من إيه. ومن العلماء من طعن أيضا في رواية محمد بن عزيز ويقال عزيز هذا، فكأن السند فيه خلل من موطنين. ولكن على كل، البخاري رواه في الصحيح من طريق آخر عن الزهري، فهذا الحديث صحيح، وطبعا مش حديث يعني أثر ابن عباس وهو صحيح. نعم، في الجملة صحيح، في الجملة. نعم. عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث أخبار الله؟ معنى أحدث أي جديد، جديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهو محدث باعتبار النزول، ما نزل القرآن، ما نزل كلام الله بمثل هذا من قبل، ومحدث باعتبار المنزل عليهم، فهم لم يسمعوا عن مثل هذا الكلام من قبل. فهذا معنى إيه؟ محدث. خلاص؟ لو هناك من الفرق الضالة من استخدم هذه اللفظة استخداما سيئا، استخداما سيئا، وأخذ منها أن كلام الله مخلوق في نفس القارئ، أو في نفس الله ثم يجعل في نفس القارئ، لكن هذا طبعا كلام باطل، إنما هو محدث. خلاص؟ بالنسبة لمن نزل عليهم. والله عز وجل لم يتكلم بالقرآن قبل الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما نزل القرآن على نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بهذه المعاني محدث. فابن عباس يقول، نعم اقرأ طيب قول ابن عباس. عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث أخبار الله، تعرفونه غضا لم يشب، لم يغير، غضا أي جديدا قويا سهلا في المعاني، طري بسيط مفهوم، خلاص، ولم يغير أي لم يدخله التحريف. نعم. قد تكون لم يشب، كلهما صحيح، إن فتحت لها معنى وإن ضميت لها لها معنى. الله يبارك فيك. وقد حدثكم، إذا قلت لم يشب، يشب بالفتح، هيكون معناها أنه ليس بقديم بل جديد، وإن ضمتها بمعنى لم يحرف ولم يغير، فكلاهما معنى صحيح. والله أعلم. الله يجزيكم خير. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه. نعم. وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا أحدا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. الله أكبر، رحمة الله عليك، رضي الله عنك يا ابن عباس، ما شاء الله، معنى جميل. معنى إيه؟ عمرك شفت واحد يخد يسألك حاجة؟ صح، سبحان الله. ليه؟ لأنه عنده عقيدة. كيف يسأل شعب الله المختار الذي فضله الله على العالمين ناس دونه؟ هو يعاملك من باب الإيه؟ العقيدة، من باب الإيه؟ ولهذا يقول لا يحل لغير شعبنا أن يعيش. إيه؟ نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثني أبي عمرو بن الضحاك، حدثني أبي الضحاك بن مخلد، أنبأ شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد مكتوبا في التوراة: أكحل أعين ربعة جعد الشعرة حسن الوجه. أكحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظرت إلى عيني كما قال أنس وغيره كأنه وضع كحلا وليس بواضع. خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم خلقة جميلة، والأكحل عموما خلقة طيبة رجلا أو امرأة. وكان لي صديق اسمه أحمد، وكان من أصدقائنا في المرحلة الابتدائية، في المرحلة الابتدائية كان من نظر إليه يوقن أنه مكتحل، وليس بمكتحل لكنها خلق. حتى أن المدرسات كنا يغازلنا يوادي يبو كحلة، وهو خلقة، هو إيه؟ خلقة. ها؟ فأكحل وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، أكحل أعين، أكحل أعين ربعة، فهو واسع العينين، وهذا أجمل. ربعة أي وسط بين الرجال، ليس بالطويل البائن والقصير المتردد، وسط بين الرجال. جعد الشعر، شعر جميل يفرق ويزدل. حسن الوجه، من رآه من أول مرة علم صدقه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأيته قلت والله ما هذا بوجه كذاب، صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما وجدوه في التوراة، في التوراة محوه حسدا وبغيا. نعم. فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا: أتجدون في التوراة نبيا أميا؟ فقالوا: نعم، نجده طويلا أزرق سبط الشعر. أعوذ بالله. شفت بسرعة غيره ازاي؟ بدل ربعة خلوه ايه؟ طويل. وبدل حسن الوجه خلوه ايه؟ أزرق. وبدل جعد خلوه ايه؟ السبط، اللي هو شعر راسه زي النخلة كده. ها؟ طلع عندك بنت شعر أكرت كده ولا بنت شعر أكرت؟ ها؟ يجي يصرح شعرك ويحط له زيت ها؟ شوف سبحان الله، حول الشعر النبي صلى الله عليه وسلم من جعد الى ايه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف في الصحيح المسيح الدجال قال: صبت الايه؟ الشعر. ها؟ عيدان واقفك. لا، الروايات فيها كده وكده. لا تطلق هذا او هذا، راجع، تفضل اكل. نعم. فقالوا نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعر. نعم. فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا. الله المستعان. الوجه الثاني. الوجه الثاني. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال كان ناس من اليهود يكتبون كتابا من عندهم ويبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون ثمنا قليلا. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش. طبعا وكيع بن الجراح الإمام الثقة الحافظ، وسفيان شيخه مثله إمام الثقة الثوري، والأعمش سليمان ثقة حافظ، وعن إبراهيم ثقة حافظ فقيه ما شاء الله. سند يعني أيضا كله إيه فقهاء. عن إبراهيم أنه كره كتابة المصاحف بالأجر وتلا هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طبعا المسألة فيها عدة أقاويل للعلماء، هل يصح أخذ الأجر على كتابة المصحف أم لا، بين مجوز ومانع ومن يكره، والله أعلم. طيب نبتدي بهذا القدر الشجابي. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك.